السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى توفيقه وإعانته إلى الحضور في هذا المكان المبارك. ثم أشكر دولة الكويت وعلى رأسهم وزارة الأوقاف في دولة الكويت على عنايتهم بما ينفع الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فعله. هذا من فضل الله تعالى عليهم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن شكر الله تعالى أن يشكر المحسن على إحسانه، فهم يشكرون على عنايتهم بتعليم الناس الخير وتوجيههم إلى الخير. فأسأل الله تعالى أن يوفق دولة الكويت لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق وزارة الأوقاف في هذه الدولة المباركة إن شاء الله على عنايتهم بهذه الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين. أما موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة، فكما سمعتم من الدكتور إمام الجامع: مفاتيح الرزق. الرزق له مفاتيح، لا يحصل على هذا الرزق إلا بهذه المفاتيح، مغلق عليه، مغلق عليه إلا بهذه المفاتيح. فإن مفاتيح الأرزاق هي بيد الله تعالى، فمن أطاع الله تعالى ووحده ولم يشرك به سبحانه وتعالى أعطاه الله تعالى من الأرزاق الحلال والأرزاق النافعة، ومن لم يطيعه يرزقه كما يرزق البهائم. هذا رزق كذلك، يرزق الكفار، يرزق الجن والإنس وجميع المخلوقات والحيوانات والدواب وغير ذلك، لكن هذا رزق لا يقال له رزق نافع في الدنيا والآخرة، وإنما أرزاق المؤمنين هي الأرزاق النافعة في الدنيا والآخرة للمؤمن. ورزق الله تعالى رزقان: رزق عام لجميع المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى، ومن رزقه أن خلقهم وأجرى الدماء في عروقهم، هذا من رزق الله تعالى، ودبرهم سبحانه وتعالى. هذا الرزق يشمل الكفار والملائكة والجن والمؤمنين والكافرين، رزق عام، وهذا رزق للجميع. وأما الرزق الخاص وهو الرزق النافع في الدنيا والآخرة، وهو الذي على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو نوعان. النوع الأول رزق القلوب بالإيمان والعلم النافع والخشية لله تعالى في السر والعلن والمراقبة له سبحانه وتعالى، هذا رزق وهو أعظم الأرزاق. هذا الذي رزق الله تعالى به الأنبياء وأتباع الأنبياء من المراقبة ومن المحبة لله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام والهداية والتوفيق والتثبيت على دينه سبحانه وتعالى، والإعانة على ذكره وشكره سبحانه وتعالى. هذا والله أعظم الأرزاق، هذا رزق خاص بأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنوع الثاني رزق البدن بالرزق الحلال، هذا ينفعه بالدنيا والآخرة. رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه، فإن الرزق الذي خص به أو خص به المؤمنين سبحانه وتعالى والذي يسألونه الله تعالى رزق شامل للأمرين. فإذا قلت اللهم إني أسألك أن ترزقني، فينبغي لك بل يتأكد بحقك أن تنوي بهذا الرزق رزق الإيمان ورزق العلم النافع ورزق الثبات على دينه ورزق المحبة له ولأنبيائه عليه الصلاة والسلام ولأوليائه من المؤمنين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء، وليس الأولياء غيرهم، وإنما الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا سأل العبد الرزق اللهم ارزقني، فينوي بهذا الرزق الرزقين، رزق الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والمحبة لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأوليائه المؤمنين، يرزق ينوي بهذا التقرب لله تعالى. هذا هو الرزق الأول الذي تصلح به الأحوال، فالرزق بهذا تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة. والرزق الثاني هو الذي سمعتم، الرزق الحلال، ينوي بهذا الرزق الرزق الحلال الذي لا إثم فيه ولا حرام، وإنما يرزقه الرزق الحلال، لأن الله تعالى يرزق الجميع، الجن والإنس، ولكن يرزق الكفار ويرزق غيرهم من أعداء الله تعالى، يرزقهم أرزاقا غير رزق الحلال. يقال له رزق لأن هذا من عند الله، كل شيء من عند الله. الله تعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن عند الله تعالى لكل شيء، لكن المؤمن يستفيد من هذا الرزق الحلال أنه لا إثم عليه فيه وينتفع به في الدنيا والآخرة. الرزق الحلال ينتفع به، تجاب دعواته إذا دعا الله تعالى، ويحصل على الثواب العظيم إذا أنفق منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ما يقبل. الإنسان الذي عنده رزق حرام ويتصدق به لا يقبل منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وبهذا يقال بأن الإنسان ينتفع بالرزق الحلال في الدنيا والآخرة، هذا من فضل الله تعالى على عباده. ومن أسماء الله تعالى الرزاق، من أسمائه الحسنى الرزاق، كما قال الله تعالى إن الله هو الرزاق، صيغة مبالغة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، يعني الرازق كذلك من أسماء الله، الرزاق والرازق من أسماء الله تعالى. وهذا فإذا سأل الإنسان ربه عز وجل الرزق فينبغي له أن ينوي الرزقين حتى يحصل على خير الدنيا والآخرة. والرزق الحلال الذي ينفع العبد المسلم في الدنيا والآخرة له أسباب ومفاتيح يصل إلى هذا الرزق بها، فأول هذه الأرزاق التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، بينك وبين عقاب الله، وبينك وبين سخط الله، وبينك وبين انتقامه وغضبه وقاية، تقيك من غضبه وتقيك من انتقامه وتقيك من عذابه في الدنيا والآخرة، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك. وهو في الاصطلاح أحسن من عرفه طلق بن حبيب، قال هو أن تجعل، هو أي التقوى هو أن تتقرب بهذه الأعمال التي ذكرها رحمه الله تعالى، هو أن تجعل بينك وبين الله وقاية، وقال وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تعمل بطاعة الله طاعة عامة في كل شيء لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام على نور من الله، لا بد أن تكون على نور، والنور هو العلم، على نور من الله. لا يكفي هذا، ترجو ثواب الله. إذن هذه الثلاثة أركان، لأن تعمل بطاعة الله على نور من الله أي على علم، ترجو ثواب الله، فإذا رجوت ثواب الله كان ذلك إخلاصا، وتترك معصية الله التي حرمها عليك على نور من الله على علم، ما تحرم شيئا أحله الله تعالى على نور من الله. ولا يكفي هذا، تخشى عقاب الله حتى تحصل. إذن الأركان ستة لتعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. هذه التقوى الكاملة إذا عملت بها فزت ونجحت في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المتقي لله تعالى يفوز في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته هي كما عرف ابن مسعود قال: هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه التقوى، حق التقوى، حق تقاته، هذا الذي عرفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلا شك أن التقوى هي من أعظم أسباب الرزق التي بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطر على باله، هذا الشاهد، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله كما سمعت في تعريف التقوى فالرزق يأتيك من حيث لا يخطر لك على بال. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. قد يرزق الإنسان بغير التقوى ولكنه لا يستفيد، وقد يهلك هذا الرزق، وقد يضره في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد بعض الناس يحوز البليارات، وأقل منه من يحوز الملايين، لكنه لا يأكل شيئا، محروما، حرم من الطيبات، لأنه لم يبارك له في هذا الرزق. نسأل الله العفو والعافية. قد يكون رجلا صالحا، لكن قد يكون اختبارا وابتلاء، لكن هذا فالمسلم عليه أن يعنى بطاعة الله تعالى وبتقواه حتى يحصل على هذا الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يجعل العبد بالتقوى الغنى المعنوي ومحبة الله تعالى. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم وغيره. هذه محبة الله، إن الله يحب العبد التقي الغني، يحب الغني، وأعظم الغنى غنى النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، غنى النفس، ويحب الغني الذي يقوم بالواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده. إن الله يحب العبد التقي، يتقي الله تعالى كما سمعتم. الغني غني بالله تعالى، غني النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. عنده قناعة، عنده محبة لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام، لا يحب المحرمات التي حرم الله تعالى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله وهو من أحد الأربعين النووية، قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أنا أريد عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. معنى الزهد في الدنيا ليس المعنى كما يظن بعض الناس أنه ترك المال الحلال وترك العمل، لا، الزهد في الدنيا في الحقيقة هو ترك الحرام، يترك الربا ويترك غش الناس وأكل أموال الناس بالباطل والتدليس وغير ذلك من أنواع الحرام. أما كونه يعمل ويجتهد هذا لا بأس. ولهذا روي وحدث به بعض أهل العلم محققين منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الله تعالى أن التاجر تاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين، تاجر صدوق أمين، هذا من فضل الله تعالى عليه. فليس معنى ذلك إذا سمعت ازهد في الدنيا تترك الأعمال الطيبة، تترك التجارات النافعة للمسلمين وتترك يعني الواجبات، لا، المعنى أن تزهد أي تترك ما حرم الله عليك من المحرمات التي حرمها الله تعالى في الدنيا. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذن هذا يدل على أن الإنسان إذا استغنى عن الناس أغناه الله تعالى وأحبه الناس، لأنه لا يؤذيهم ولا يطلب شيئا منهم. هذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن تعلم. الثقي الغني الخفي، الخفي قيل هو الذي لا يحب أن يترفع بين الناس ويحب المناصب والرئاسة بغير حق وبقصد فاسد أو غير ذلك. وقيل هو الذي يخفي أعماله الصالحة، إذا صلى من الليل، إذا عمل عملا صالحا يحب أن لا يراه إلا الله حتى يتقبل الله منه. وهذا في الحقيقة ولو رآه الناس فإنه لا يضره، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن تكون نيته لله، نيته لله تعالى، يرجو ثواب الله تعالى ويخشى عقابه. كذلك من هذه الأمور أن من عمل بالتقوى فتح الله تعالى عليه البركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا من أسباب الرزق التقوى كما قال الله تعالى في هذه الآية، وقال في أهل الكتاب الذين بيّن الله تعالى فيهم، قال فيهم سبحانه وتعالى: يا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا يدل على التقوى هي من أسباب الرزق ومن أسباب التوفيق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله تعالى يقوم على ركنين، على ركنين. الركن الأول اعتماد القلب على الله تعالى، يعتمد قلبه على الله، يعلم بأن الله هو الرازق المعطي الرزاق، فقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب. ولهذا إذا كان قلبه معلقا بالله سأل الله تعالى الرزق الحلال، سأل الله الأرزاق، الرزق المعنوي والرزق الحسي، هذا قلبه معلق بالله. السبب الثاني أو الركن الثاني ولا بد منه العمل بالأسباب. بعض الناس يقول أتوكل على الله وهو يرزقنا ولا يعمل بالأسباب، هذا غير عاقل، مجنون. لو قال إنسان أنا أريد الأولاد الصالحين ينفعون الإسلام والمسلمين بدون زواج، الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد أن يقول له شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا أريد أولاد صالحين والله تعالى قادر على أن يعطيني بدون زواج، هذا خلاف يعني حكمة الله تعالى. فلا بد من العمل بالأسباب، يعمل بالأسباب. إذا أراد الجنة والنجاة من النار يعمل بالأسباب، ما يقول أنا لا أعمل ولا أصلي ولا، هذه أسباب، أسباب النافع، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه من أسباب. فالله تعالى هو يدخل الجنة برحمة الله، لكن حسب الأعمال الصالحة هي من أسباب دخول الجنة. فالخلاصة أن التوكل على الله يقوم على ركنين، الركن الأول اعتماد القلب على الله، والركن الثاني العمل بالأسباب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ناقة وقال: يا رسول الله أتوكل أو أعقل؟ أعقلها أو أتوكل؟ يعني ما يريد هل يمسك ناقته ويعقلها ولا يتركها تذهب في الأرض ويتوكل؟ اعقل وتوكل، أو قيدها وتوكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. فلا بد من العمل بالأسباب حتى يحصل الإنسان على الخير، ويعمل بالأسباب التي أمر الله تعالى بها فيحصل على هذا الخير الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. المفتاح الثالث للأرزاق صلة الرحم، هذه صلة الرحم من أعظم مفاتيح الرزق، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة لقرابتهم، وهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالشفاعة، وتارة تكون بالاتصال وسؤال عن الأحوال، وتارة بتكون بطلاقة الوجه، وتارة تكون بدفع الأذى، وتارة تكون برفع الظلم عنه، وهكذا على حسب الحال. قد يكون غنيا لا يحتاج إلى أنك تعطيه، قد يكون يعني له حاجة تعطيه، على حسب الأحوال. فالصلة هي على حسب أحوال حاجة الرحم، القرابة من الآباء والأبناء قرابتك، وأعظم القرابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، وأدناك أدناك، في بعض الروايات أختك وأخاك، وأدناك أدناك. والخلاصة أن جميع الأقارب هم أرحام، جميع سواء كانوا من الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، أو الفروع وين علوا، أو الفروع الأبناء والبنات وأبنائهم، أو الحواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا، وهكذا وإن نزلوا كذلك إذا كانوا عن أبناء العم أبناء أبناء العم، وهكذا. القرابة هذه رحم، من وصلها وصله الله في الدنيا والآخرة، ومن قطعها قطعه الله. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صلة الرحم أنها تزيد في الأعمار، تزيد في الأعمار، وبين عليه الصلاة والسلام أنها تزيد في الأعمار ويبسط بها الرزق، ويصل الله تعالى من وصلها. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في الرزق، وينسى له في أثره، ينسى يمد في عمره، يكون عمره طويلا، فليصل رحمه. هذا في الحديث الصحيح، هذا والله نعمة غنيمة. إذا وصلت رحمك عمرك يطول. قيل في طول العمر، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على معنيين: إما أن يبارك لك في أوقاتك فتكون الأوقات القليلة مباركة، أعمالك مباركة، حياتك مباركة، يبارك الله تعالى لك في أعمالك وفي أرزاقك وفي حياتك، فيكون عمرك يعني من عمل عملا كثيرا في سنين عديدة. وإما أن يكون على ظاهره، وهو الظاهر على ظاهري وأن الله يمد في عمرك، مد في عمرك لأنك وصلت الرحم، لكن في علم الله لا يتغير، في علم الله لا يتغير، فالله تعالى خلقك ويعرف كم عمرك هو الذي حدد، لكن عند الملائكة قد لا يعلمون. هذا عمره 40 سنة إن لم يصل رحمه، فإن وصل رحمه 80، عند الملائكة ما يعرفون. قد يكون مكتوب عندهم، هذا القول الثاني، مكتوب عندهم إنه إن وصل رحمه هذا عمره، وإن قطع رحمه فهذا عمره، نقص العمر بقطعة الرحم، لكن عند الله الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا من فضل الله، وعلم الله السابق علم بأنه سيصل رحمه فأعطاه هذا العمر، وعلم بأنه لا يصل رحمه، لأن علم الله تعالى أزلي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سبحانه وتعالى. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. في الحديث الثاني: من سره أن يبسط له، من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا أعمال طيبة، أعمال مباركة، صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وكذلك حسن الخلق، هذا يمد الله تعالى فيها بها في الأرزاق وفي الأعمار، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر. رواه الترمذي. يا عمر، لكن هذا من حديث أبي هريرة ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عمر قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون بأرحامكم، لكن حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن من أسباب أو من مفاتيح الرزق صلة الأرحام، وأن يتعلم أنسابه حتى يصلهم، حتى يحصل على هذا الخير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق: التفرغ للعبادة بالقلب والخشوع وحضور القلب في العبادة باستحضار عظمة الله تعالى كأنه يراه. قد يسمع بعض الناس هذا ويقول: التفرغ للعبادة أجلس في المسجد ولا أعمل، تفرغ لعبادة الله تعالى. ليس هذا المقصود، والله تعالى أعلم، لأن الله أمر بالعمل وأمر بالقيام بالواجبات، أمر بالنفقات، فالمقصود من هذا والله تعالى أعلم كما فسره بعض الشراح الحديث أن يفرغ قلبه في صلاته، إذا أقبل إلى صلاته يعلم بأنه بين يدي الله تعالى، فرغ قلبه لله، ما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يذهب يعمر ويقوم بالتجارة ويقوم بالتخطيطات والأعمال في الصلاة، ما فرغ قلبه هذا. ولكن من رزقه الله تعالى تفريغ القلب في صلاته بأن أقبل على صلاته وقلبه مفرغ لهذه العبادة، ثم كذلك يدخل في ذلك والله تعالى أعلم أوقات الواجبات يفرغ نفسه لها، وقت الفريضة لا بد أن يفرغ نفسه، لا يقوم بأعمال أخرى، وقت الفرائض التي فرض الله تعالى عليه، وقت الصيام يقوم بالواجب، وقت الحج الفريضة يختار له وقت حتى يفرغ نفسه فيه لعبادة الله تعالى، حتى يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلامه عليه، إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، فإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أشد فقرك. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ها، هذا يدل على أن الإنسان إذا فرغ قلبه وفرغ الأوقات التي يحتاج فيها العبادة الواجبة فإن الله تعالى يرزقه ويملأ صدره غنى وسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يملأ الله تعالى يديه رزقا لأنه فرغ قلبه فرغ أوقات العبادة يرزق. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. بعض الناس يقول أترك وقت الصلاة أذهب المسجد يفوت علي مشوار يفوت علي تجارة. لا، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. لا تنسى هذا الحديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا ابتغاء وجه الله، وفي بعض الألفاظ لله، عوضه الله بخير منه. يعوضك الله تعالى بخير منه. فاترك الأعمال وقت الفرائض التي فرض الله تعالى عليك، وكذلك أخرجها من قلبك وقت العبادة، وعليك أن تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره، لأن الإعانة بيد الله تعالى، الإعانة بيد الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يعينك الله تعالى على هذا الخير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك المفتاح الخامس من مفاتيح الرزق: الاهتمام بالآخرة والعمل لله من أجلها. العمل لله من أجل الآخرة. ولهذا ثبت في الترمذي وفي غيره: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. لا تنسى هذا الحديث، والله حديث عظيم ثابت في سنن الترمذي وغيره: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا يدل على فضل الله. فإذا كانت الآخرة همك، همك أن ترضي الله، وهمك أن تنجو من عذاب الله ومن النار وتفوز بالجنة ويعيذك الله تعالى من عذابه ومن عذاب القبر، هذا أكبر الهم عندك. ولا فانع أن تهم في الدنيا، لكن تكون أكبر همك، كما جاء في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة. هذا من فضل الله تعالى على عباده. الباب السادس أو المفتاح السادس من مفاتيح الرزق: المتابعة بين الحج والعمرة على حسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب مرة واحدة، الفريضة مرة واحدة في العمر، لكن إذا تابع بين الحج والعمرة، إذا كان عنده استطاعة بدون مشقة بدون مخالفة للأنظمة في بلده، فإذا قال البلد أو الحاكم أو الأمير أو غير ذلك: الحج لا يحج هذا العام من قد حج سابقا للزحام وغير ذلك، فيوافق، لا يعصي أميره ولا يعصي مسؤول، لكن إن تيسر له متابعة بين الحج والعمرة بدون مخالفة كان ذلك أفضل له. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام. المفتاح السابع: الإنفاق على الأهل والنفقات الواجبة في وجوه الخير. أول ما تسمع النفقات ينبغي أن يدور ذهنك في ذهنك أن هذه النفقات النفقات الواجبة، وبعدها المستحبات. أول ما يجب عليك النفقات الواجبة التي أوجب الله تعالى عليك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كل ما تنفق من شيء على الأهل، على الأولاد، على الزوجة، وحتى لو كانت النفقات واجبة، الله تعالى يخلفه عليك. وإن كان عندك استطاعة فأنفقت في وجوه الخير كذلك، لكن النفقة الواجبة هي من أعظم الأجر والثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث هذا يدل على أن الفرائض أعظم من النوافل، وإذا تقرب بالنوافل أحبه الله تعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وثبت أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ولله ملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا. ملكان يسألان الله، ملائكة لا يعصون الله عز وجل، دعاهم مستجاب: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي. والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله العافية. قد يمسك الأموال ولا ينفق على الأهل ولا على الواجبات النفقات ولا على أهل الخير ولا على المساكين والفقراء، فيحصل لأمواله تلف، تلف تهلك إما بكوارث سيول أو غير ذلك، أو اختلاف في الأنظمة أو غير ذلك تختلف، فيتلف ماله ويخسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن رجلا، هذا الحديث في مسلم وفي غيره، ثبت أن رجلا كان في برية في صحراء، وكان سحاب في السماء، فسمع السحاب يتكلم، سحاب هذا في مسلم صحيح مسلم، يقول: أسقي حديقة فلان، كلام في السماء في السحابة، أسقي حديقة فلان. سبحان الله. قال: فذهبت السحابة ثم صبت ماءها في مكان من الأمكنة، فتبع هذا الرجل هذا السحاب، فوجد الماء قد أسقى حديقة، ورجل قائم في الحديقة يعدل الماء، يعدل الماء في الحديقة. فسأله قال: يا فلان، ناداه باسمه، يا فلان، ناداه باسمه، يناديه باسمه: ماذا تعمل في هذه الحديقة؟ فقال: ومن أخبرك باسمي؟ رجل أتى إليه يخبره باسمه. سبحان الله، ما يعرفه. قال: أخبرتني السحابة التي هذا ماؤها، تقول: أسقي مزرعة فلان، أخبرني ماذا تعمل. قال: أما إذا أخبرتني بذلك فإني آخذ الثلث من هذا، من هذه الحديقة، فأجعله لعيالي، والثلث الآخر أرده فيها، والثلث الآخر أتصدق به. سبحان الله. يوزع هذه المزرعة ثلاثة أشهر: ثلث لعياله، وثلث يرده بذرا فيها، والثلث الآخر يتصدق به على الفقراء والمساكين. سبحان الله. إذن هذا يدل على أنه أنفق لله تعالى، وكما قال الملك: اللهم أعطي منفقا تلفا. وهذا من فضل الله تعالى. الباب الثامن الإنفاق على من يطلب العلم. قد يكون هناك إنسان طالب علم تعلم العلم وله إخوة وله أقرباء أو له والد فينفق عليه، فهذا من أسباب الرزق. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إليه رجل يشتكي أخاه، يقول يا رسول الله يحترف يقوم بالأعمال ويشتغل ويكسب الأموال، ولكن أخوه يذهب يتعلم العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليه، فاشتكاه إلى النبي، فاشتكى أخاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، هذا الرزق الذي عندك لعله من أسباب الإنفاق عليه، ولعل من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة. إذا سمعت لعل في القرآن أو في الحديث واجبة، يعني محقق أنت ترزق به، لعلك ترزق به. وكذلك الإحسان للضعفاء، هذا المفتاح التاسع، والمساكين، فإنه رأى سعد رضي الله عنه أن له فضل على من دونه، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلكم تنصرون وترزقون، قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. قد يكون الرزق للناس بسبب الضعفاء الذين ينفقون عليهم يدعون لك. تصور يأتي إنسان ضعيف إليك فتعطيه دينار أو دينارين أو غير ذلك، قد يرفع إليه يقول اللهم ارزقه، اللهم وفقه، اللهم مد في رزقه، لعلكم تنصرون وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذا يدل على أن هذا في الحقيقة من أسباب الرزق. المفتاح العاشر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد أهل الإسلام، ونحن في بلاد الإسلام والحمد لله، لكن من كان في بلاد الكفر وضيق عليه ولا يستطيع أن يقوم بعبادة الله تعالى لا من صلاة ولا من غيرها يهاجر، يهاجر إلى بلاد المسلمين التي يستطيع أن يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها ويقيم الفرائض فيها. ولهذا قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وسعة أي سعة في الرزق، وذكر ابن كثير المراغم في الظاهر والله أعلم التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء، هذا يدل على فضل الله تعالى. المفتاح الهادي عشر التبكير في طلب الرزق من أول النهار، هذا فيه هذا مفتاح للرزق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، فقال الراوي وكان إذا بعث سرية النبي عليه الصلاة والسلام أو جيشا بعثهم أول النهار عليه الصلاة والسلام. وكان صخر رجلا تاجرا راوي الحديث، وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله أول النهار، هذا يحصل على البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. أما الإنسان الذي ينام إلى آخر النهار وغير ذلك إذا كان هناك أسباب لا بأس، وليس هذا يعني المفتاح الوحيد، قد يكون عنده مفاتيح أخرى، عنده مفاتيح أخرى من صلة الأرحام والإنفاق وغير ذلك لا يضر وليس محرم، لكن هذا من المفاتيح التي يحصل الإنسان على الخير بها. كذلك المفتاح الثاني عشر الناكح يريد العفاف، إذ يريد أن يتزوج لكن ما عنده المال، والمكاتب العبد المملوك الذي اعتقه وسيده وقال اذهب وابحث عن الرزق وأعطني كذا وكذا وأنت حرا، كذلك المجاهد في سبيل الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله تعالى، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب الرزق. كثير من الشباب يقول أتزوج الآن ما عندي وظيفة ولا عندي سيارة ولا عندنا شيء، لا، الله تعالى قد ضمن لك الرزق لكن بالنية، تريد العفاف ما تريد اللعب والفخر، قال الناكح يريد العفو. هذا في الحقيقة من أسباب الرزق. من مفاتيح الرزق الصدق في البيع والشراء، يكون صادقا في بيعه وشرائه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كثما وكذبا محقت بركة بيعهما. سبحان الله، هذا البيعان بالخيار. تاجر إذا كان صادقا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. بعض الناس يقول هذه السيارة من أحسن السيارات والحمد لله ما أخبر فيها عيبا، وهو كاذب، فيها خراب، فيها عيب يخفيه، أو هذه السلعة فيها عيب ما يخبر به، لا يقول فيها كذا وكذا، يخبر بها، يخبر بالعيب حتى يبارك الله تعالى له فيما أعطاه. فهذا من مفاتيح الرزق. كذلك من مفاتيح الرزق وهو المفتاح الرابع عشر من يستغني عن الناس يغنيه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. خير الصدقة ما يكون الزائد على عن حاجات الإنسان وعن حاجات أهله وأولاده، هذا الصدقة هذا من خير الصدقة. قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا رواه البخاري ومسلم. معنى ذلك أنه إذا استعفى عن الناس وعن السؤال يريد الغنى من الله ويعمل بالأسباب، يكتسب، يسأل الله التوفيق ويعمل بالأسباب، هذا من أسباب الرزق التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. المفتاح الخامس عشر وهو من أهم المفاتيح مع العمل بالأسباب، الدعاء والذكر. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه أعرابي، اسمع هذا الحديث، حديث عظيم، من الأذكار ومن أسباب الرزق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. جاء إليه أعرابي فقال يا رسول الله علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله. علمه عشر كلمات، عشر كلمات. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال يا ربي هذا، قال يا رسول الله هذا لله فما لي، قل هذا لله، تعظيم لله وذكر الله، فما لي إيش لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال الراوي وأظنه قال وعافني، خمسة أشياء. هذا الحديث رواه مسلم، حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، حديث ثابت. قال هذا هذه الأمور خمسة، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذا والله من أعظم الأرزاق ومن أعظم السعادة في الدنيا والآخرة. وثبت من حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الرجل إذا أسلم، يعلمه إذا أسلم، قال الكلمات قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي الرواية فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى على عباده. وفي هذا المفتاح الخامس عشر ما ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني، يعني ما يحفظ الفاتحة. فإذا أسلم الإنسان وهو لا يحفظ الفاتحة يعلم هذا الدعاء. ف فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه خمس كلمات، وهي في الحقيقة هي الباقيات الصالحات. علمه أن يقرأها بدلاً من الفاتحة، ويجب عليه أن يتعلمها، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. فلو أسلم رجل وأقيمت الصلاة أو قرب إقامة الصلاة وهو لا يحفظ الفاتحة يعلم، وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجزيك عن الفاتحة، لكن بعد الصلاة يتعلمها، يتعلم الفاتحة. فقال هذا الرجل قد طمع في الخير، هذا الرجل يطمع في رحمة الله، قال: يا رسول الله هذا لله فما لي، هذا رامي آخر، هذا لله فما لي، كل هذا ثناء على الله تعالى، وش لي أنا، يريد مع شيء ثاني، مع هذا شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، يعني كأنه قبض يده، كأنه يعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، قد ملأ يديه من الخير. رواه أبو داود وحسن الألباني رحمه الله تعالى. هذا من فضل الله تعالى على عباده. وثبت من حديث أنس أن رجلا جاء إلى أعرابي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله علمني خيرا، علمني خيرا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي الأربع الكلمات التي مضت، وحذف ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فعقد الأعرابي على يديه ومضى، عقد على يديه أربعة ومضى. فتفكر ثم رجع، فكر بعدما عقد عليه أربعة، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله فما لي. الأعراب، ولهذا كان الصحابة بعضهم يقول: كنا نفرح بالرجل العاقل، بالرجل العاقل يأتي من البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيدوا، ما قال بالرجل، قال بالرجل العاقل، لأن الرجل العاقل يسأل، يسأل عن ما ينفع. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هذا لله فما لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. إذن زاده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، يعني يغفر لك، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. هذا غنيمة، هذا من أسباب الرزق. وقال: فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى، صار السبع، زاده ثلاثة، كان معه أربع من أول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فزاده النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحمني، قال زاده: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي قال قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فالأولى قال إذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أضف عليها كذلك: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، صارت سبع. فعقد الأعرابي على يده سبع، سبع في يده ثم ولى. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك الإنسان يدعو بالدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى، من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، والتقى والعفاف والغنى. المفتاح السادس عشر وهو الأخير في هذه المحاضرة، والمفاتيح كثيرة لكن هذا من أهم المفاتيح: الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، كما قال الله عز وجل في عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد مرات، ثبت عن أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رواية: إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن عمر: كنت أعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، في رواية: التواب الرحيم. إذن هذا من أسباب الرزق: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في رواية إنك أنت التواب الرحيم، كلها من صفات الله تعالى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا في البخاري. قال النبي، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قالها إذا أمسى فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة، ومن قالها إذا أصبح فمات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة. هذه غنيمة كبيرة عظيمة. فلا شك أن هذا الاستغفار من أسباب الرزق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية مسلم في بيتي، رواه البخاري ومسلم، في رواية مسلم في بيتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأبواب أو المفاتيح الرزق كثيرة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يعملون بهذه المفاتيح ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجون ثوابه ويخشون عقابه ويطمعون فيما عنده من الخيرات في الدنيا والآخرة ابتغاء مرضات الله تعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. سؤال يقول هنا: هل يشترط في ختم القرآن الترتيب؟ هذا القرآن السنة أن يبدأ به من أول، من الفاتحة، لأنه هو كلام الله تعالى، القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. فالسنة أن يبدأ من أول القرآن إلى آخره، إن كان من أهل القرآن من الحفظة، وإن لم يتيسر كان يقرأ أحيانا من الأول ومن الوسط حتى يتم القرآن، لكن الأفضل أن يقرأ بالترتيب. يقول: حكم الجمع لأجل الغبار، إذا جاء غبار، هذا يرجع إلى المفتي في البلاد، ولكن الجمع هو إذا حصلت مشقة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المطر، وقال ابن عباس: النبي عليه الصلاة والسلام جمع تخفيفا على أمته عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء في كل بلد هم الذين ينظرون إلى المشقة على الناس، والمفتون والوزارات، وزارة الأوقاف يحددون للناس المشقة، لأن بعض الناس لا يعرف المشقة، بمجرد ما يرى مطرا قليل جمع الصلاة. هذا يرجع إلى العلماء في البلد. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. أشكركم في